المهمتين في البلاغ، تسمع من الرسول وتشوف آيات كونية، الآيات اللي ربنا جايبها معجزات ومش عارف إيه وآيات أحكام تسمع، والآيات الكونية اللي بتلفتك إلى عظمة الخالق ويكتب تبصر. يبقى سيد الإدراكات إيه؟ السمع والبصر. عادة هو يجيب لنا السمع، ما جاب لناش بقى الشم وإن كان الإمام علي لفتنا إلى العجائب، يقول والله مسألة عجيبة. إيه العجيب يا أخوي؟ قال لك نسمع بعظم، تيجي بصوت كده يروح رنن على العظمة على الطبلة اللي بيقولوا عليها دي تسمع، وتبصر بشحمة. الله بقى تسمع بعظمة وتبصر بشحمة وتنطق بلحمة، زودوا بعده وتشم بغضروف وتلمس بجلد. إذن وسائل إدراكات مختلفة، ده عظم وده شحم وده إيه لحم. وبعدين بقى بعضهم زود تاني قال لك وتفكر بعجينة، حتة مخ زي العجينة كده عمال بيعمل لك البتاع ويخزن المش عارف الإيه، وبعدين تقعد تكتر معلومات تفتكرها من نصف قرن اتكتبت عنا فين دي مسألة إيه. والله أخرجكم من بطون إيه أمهاتكم لا تعلمون إيه شيء، وجعل لكم الإيه الوسائل السمع والأبصار والأفئدة اللي هي المعلومات بقى اللي هتتكون وتبقى ركيزة الإيه، جمع وسيلتين من وسائل إيه الإدراك، وساب الثلاث وسائل الظاهرة. مع أن العلم الحديث حينما تكلموا عن وظائف الأعضاء وجدنا آلات للإدراك كتيرة قوي، لأن هم قال لك الحواس الخمس الإيه الظاهرة، معنى حواس خمس ظاهرة احتياط، لأن في إدراكات جاية من حواس ما كانوش يعرفوها. ازاي؟ ام قال لك انت مثلا تدخل تشتري قماش فتمسك البوبلين وتمسك قماش ارق من البوبلين ده زي لينو زي لينو، تقوم قال تمسكه بين اناملك كده قال كده شوف، تقوم يقول لا ده دي تخين عندها ده دي رقيق. باي شيء ادركت ده مساله لا تتجاوز 1/10 من الملي، ما تتجاوز. فازاي عرفت ان ده ايه؟ لا مش انعم، لا انعم ده باللمس، ما تجيبوش في البينية هي الاثنين الملتين دول يمسكوا دي كده يقول لك ده اتجه. طب يمسك تانية الكم تمسكها كده وبعدين تمسك اللي بعد التانية القماشة للوحدين. قال لا ازاي ادركت ان دي اقل من دي ايه؟ قال لك اسمها حاسة البين، يعني انت عرفت ان انا ملتيه بعدت في دي اكثر من البعد في دي. طب دي ازاي مثلا ازاي تعرفها دي؟ طيب انت عايز مثلا تشيل حاجه تقول دي اثقل من دي، باي شيء ادركت ان هذه اثقل من هذه؟ ازاي بعينك؟ طب خليهم مطرحهم وقول دي اثقل ودي اثقل. باللمس؟ طب المس دي والمس دي. ده انت بتعمل ايه؟ ما بتشيل دي كده وبعدين ايه تقول لا دي اثقل. ايه باي ميزان عرفت ان دي اثقل؟ اهي اسمها حاسه العضل، ديا اجهدت الايد اكتر من دي بقت اتقل. مساله مش دي حواس كتيره قوي علشان الايه الوسائل. ولكن الله اقتصر في قوله والله اخرجكم من بطون امهاتكم على ايه؟ حاستين اثنين، السمع والايه والبصر. العلماء بقى لما جم عشان يشوفوا مثلا تعبيرات الالفاظ يقول لك النظائر حين تخالف يبقى لها عله، إذا خولفت النظائر يبقى لازم في علة للمخالفة. طب السمع آلة إدراك والبصر آلة إدراك، طب اشمعنى ربنا قال في آلة الإدراك دي السمع وقال في الإدراك الثانية الأبصار؟ كان يقول إيه؟ السمع والبصر أو الأسماع والأبصار، إنما خالف بالمشترك. مخالفته في المشترك دلت على أن فيه إيه؟ على ان فيه نكته. ايش معنى جاب هنا سمع بالافراد وهنا جاب ايه؟ وكل مساله فيها سمع وبصر تلتفت تلاقي السمع مفرد والبصر مجموع. مفهومه ديا؟ يبقى اذا الشيء المتفق في شيء كان يجب ان يجيء على وتيره ايه؟ سمع يقول ايه او اسماع او ابصار يقول ايه اسماع. لا ده قال هنا سمع وهنا أبصر، واللي بيتكلم ربنا يبقى لازم لها حكمة ولا لا؟ أما قال لك طب خد بالك بقى عشان تعرف إن كلام موزون، أنت

مفيش حاجه اتغيرت خالص. يبقى مفيش حاجه اتغيرت خالص كده ناموا 300 سنة من غير ما قال لك ايوه تعليق الحياه. اسمه تعليق ايه؟ تعليق الحياه. الحق سبحانه وتعالى هو الكهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عوضة بقى لهزيم الرياح وللرعد وللبرق والدنيا الهيصة دي كلها. مش ممكن ان ده يهيج النوم ولا ما يهيجوش؟ يهيجه. أم قال لك لذلك الآلة اللي ما بتسكتش أبدا دي ولا تتعطلش، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، عطلنا إيه؟ عطلنا السمع. فكأن السمع في خير هذه المسألة لا يؤيه لا يعطل. فربنا بقى بيسألوا بيقول لهم قل لهم كل من يرزقكم من السماء والأرض، وبعدين من يملك الإيه؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ يملكه؟ أم قال لك إيه؟ لأن هو اللي خلقه، وهو اللي يقدر يبقيه، وهو اللي يقدر إيه؟ يصونها ويخليه. قال لك ومدام هو المالك يبقى هو اللي يصون، الملك يبقى هو اللي ايه؟ هو اللي يصوم برضو. أم من يملك سمع الأبصار؟ أجابهم لا، واثق أن الجواب لا يكون إلا كما يريده، وهو الله هو الذي رزق، والله هو الذي يملك السمع والإيه؟ والأبصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. احنا طبعا عارفين الحي هو ما فيه الايه؟ الحياة. بس احنا فاهمين الحياة في الكائن الحي حس وحركة، ولكن كما قلنا في حلقة سابقة كل كائن في الوجود له حياة ايه تناسبه، بدليل ان قلنا كل شيء ايه هالك الا وجهه. ومدام كل شيء هالك يبقى كل شيء ايه حي، وحيجي له فترة ايه يهلك. الا ان في ظاهر الامر الحس والحركة هي الحياة بتاعتنا احنا. فلما نيجي نلاقي الرجل ياكل، ياكل الاشياء مثلا، ياكل تفاح وياكل مثلا كمثرى وياكل عنب وياكل مثلا بر وياكل مثلا خضار وياكل ايه، وبعدين يتكون من هذا الاكل ايه الكائن اللي هيكون منه الميكروب اللي ينشئ الانسان. يبقى خلق الله من هذه الاشياء شيء فيه ايه؟ فيه حياه، وبيطلع الحي ده من الميت، ويطلع الميت من مين؟ من الحي. ومن الذي يقدر على هذه؟ يبقى ما يقدرش عليها الا مين؟ ادعى واحد منهم انه يستطيع هذه؟ ما ادعاهاش. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ولذلك هو يقول لك ايه؟ اللي يخرج الحي من الميت زي الانسان من الكتكوت من البيضة، هو اعتبر ان البيضة ايه؟ ميت، مع ان البيضة فيها ايه؟ ما فيها حياة، بس حياة لا تصل بذاتها الى شيء الا بشيء. هذا الفرق. ازاي؟ قال لك مش كل بيضة تطلع كائن حي، لازم تكون بيضة مخصبة من الديك. فان لم تكن مخصبة يبقى ما فيش فيها ايه. فلما يجي من فرخة عندنا ومن غير ديك تطلع بيض ايه؟ غير مخصب، ما ميت ولا ما يطلعش منه جنين. يبقى اذا يخرجوا الايه؟ فاذا خصبت فيه فرق بين قابلية الحياة وبين الايه؟ وبين الحياة. اذا خصبت البيضة من الذكر اللي هو الديك وفضلت بدون الحضانة المعروفة، نلتفت نلاقي طلع منها كتكوت؟ مش ممكن. يبقى إذا مش اللي فيها هي اللي مش فيها حياة، فيها قابل للحياة. النقاية بتاعت البلحة إن فضلت نقاية كده ومرمية في الأرض، يجي في يوم من الأيام نلاقيها بقت نخلة؟ الله، يبقى فيها هي قابلة للحياة إن وجدت لها البيئة اللي فيها. لكن إذا خدناها وزرعناها ورويناها ولذلك اللغز اللي كنت تسمعوه زمان يقول لك ايه؟ لغز سطحي، لما تفكر فيه تلاقيه ولا لغز ولا حاجه. يقول لك البيضه قبل الفرخه ولا الفرخه قبل البيضه؟ مش السؤال ده كنا زمان نسمعه؟ يقول لك البيضه قبل الفرخه ولا. يقول له يا اخي خلي السؤال عن فهم، اكل بيضه توجد فرخه؟